بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الصدق. وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله صاحب كتاب منازل السائرين، قال رحمه الله: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة، وكذلك قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. قال: ومن هذا أيضا صدق الخبر. صدق الخبر لأنه وجود المخبر، أو في بعض النسخ وجود الخبر، بتمام حقيقته في ذهن السامع. وجود الخبر أو وجود المخبر، يعني الشيء المخبر عنه، أو وجود الخبر بتمام حقيقته، جزاكم الله خيرا، في ذهن السامع. فالتمام والوجود نوعان، فالتمام والوجود نوعان: خارجي وذهني. خارجي وذهني. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر عنه، أو بكماله وتمامه في ذهنه. الوجود نوعان: وجود في الذهن ووجود إيه في الخارج، يعني وجود في الذهن ووجود في الخارج. فيعني تصور الشيء في الذهن، فهذا هو وجوده في الذهن، ويعني كون الشيء موجودا في حقيقة الأمر، هذا يسمى الوجود في الخارج. فقد يوجد الشيء في الذهن ولكن لا حقيقة له في الخارج، يعني قد يتصور الذهن وجود شيء يعني ويكون متصورا في الذهن وموجودا في ذهن الإنسان، ولكن هذا الشيء لا حقيقة له في الخارج. والذهن قد يتصور أشياء يعني غير قابلة للوجود حقيقة، يعني الذهن قد يتصور أشياء لا يمكن أن توجد في الحقيقة، يعني خارج الذهن. يعني فهو يقول يعني التمام والوجود نوعان: خارجي وذهني. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه. يعني فالخبر الصادق يقول هو وجود الخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. قال: ومن هذا وصفهم الرمح بأنه صدق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة قوية ممتلئة. واضح؟ فإذا الشيء الصادق، يعني الخلاصة هنا أن الشيء الصادق هو يعني الشيء التام الكامل الذي اجتمعت أجزاؤه، ويعني حصول حقيقة الشيء ووجود حقيقة الشيء، يعني حصولها في الخارج هو نوع من أنواع الصدق، ووجودها في الذهن يعني بكمالها وتمامها هو أيضا نوع من أنواع الصدق. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن، ويتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر به كل خراب. وعلامة هذا الصادق ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. كطريقة الإمام الهروي رحمه الله، دائما في كل منزلة من المنازل يقسمها إلى 3 درجات، وكل درجة يذكر فيها 3 أشياء. فهنا الدرجة الأولى من درجات الصدق، ودائما هو يتدرج، يعني الدرجة الثانية أعلى من الأولى، والثالثة أعلى من الثانية. الأولى للعوام، والثانية للخواص، والثالثة لخاصة الخاص. فالدرجة الأولى من الصدق قال صدق القصد، هذه أول درجات الصدق، صدق القصد. قال وبه يصح الدخول في هذا الشأن، ويتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر به كل خراب. ثم ذكر له 3 علامات للدرجة الأولى. علامة هذا الصادق ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. يشرح هذا الكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، إلى السلوك يعني الطريق المستقيم والسير عليه، وميل أو ميل شديد يقهر السر على صحة التوجه، فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال. يعني القلب كله متوجه إلى هذا التوجه، ليس يعني متوجها ببعض قلبه دون بعض، يعني وإنما بجميع قلب. ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به. يبقى صدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، وأن القلب يكون فيه يعني داعية صادقة، يعني ما يدعو بصدق يعني إلى سلوك الطريق. قال ويتلافى به كل تفريط، قال فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول، قال وقطع كل سبب يحول بينه وبينه، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقد منه ما أطفأته أهوية النفس، جمع الهوى يعني، ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة، ويسترد منه ما سرقته يد اللصوص والسراق، ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب. فيتكلم هنا عن إيه؟ عن إصلاح القلب، يعني أن القلب تكون مزقته يد الغفلة والشهوة والبطالة، يعني التكاسل عن الطاعة والعمل الصالح، وهوى النفس يعني قد أطفأ يعني شعلة الجد يعني في العمل لله تعالى، فيوقد ما أطفأه هوى النفس، ويعمر ما خربته يد البطالة. هنا يعني يقول يسترد ما سرقته يد اللصوص والسراق، الأشياء التي تسرق يعني من قلبه الخير، والقصد هنا يعني كناية عن كل ما يشغل يعني عن طاعة الله تعالى، يعني كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى، فهو اللصوص والسراق للأشياء التي تشغل عن الطاعة، فيسترد منه يعني ما سرق يعني، ويستدرك التقصير. قال ويداوي منه الجراحات التي قبلها، يقول إيه، ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب، ويداوي منه الجراحات التي أصابته عند الغارة عليه، ويغسل منه الحوبات والأوساخ التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات. والحوب أو الحوبة بمعنى الذنب يعني، والأوساخ يعني كناية أيضا عن الذنوب وكذا، التي يعني تراكمت على القلب، فينظف يعني القلب ويغسله، حتى لو اطلع عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له. يقول يعني يعني في بداية السلوك، يعني إذا طلع على قلبه لوجده على هذه الحالة، فيحتاج إلى الصدق يعني حتى إيه يطهر قلبه وينظفه. قال فيطهره بالماء البارد قبل أن يكون طهوره بالجحيم، يعني يطهر قلبه في الدنيا أحسن من أن يطهره أن يطهر في الآخرة بعذاب النار عياذا بالله تعالى. قال فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنيس أبدا، ولا بد من طهور. فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما، والله المستعان. يعني يقول إن أهل الجنة يعني منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم بحساب بغير عذاب، والقسم الثالث هو من يدخل الجنة بعد حساب وعذاب في النار مدة. فالقسمان الأولان اللي هم بغير حساب ولا عذاب أو بحساب لكن بغير عذاب، فالذي يدخل الجنة بغير عذاب فهذا يعني قد إيه طهر قلبه في الدنيا يعني بالطاعة والإيمان والعمل الصالح، يعني عنده ما يكفي من تطهير قلبه فهو مؤهل لدخول الجنة، يعني لأنه طهر قلبه في الدنيا فهو مؤهل لدخول الجنة مباشرة. أما القسم الذي يحتاج إلى عذاب في النار فهذا يقول يعني لم يطهر قلبه في الدنيا فلا يجاور الرحمن قلب دنس أبدا، فيحتاج إلى التطهير بالنار فيعذب في النار مدة، يعني يقول هذه مدة العذاب التي يعذبها في النار من أجل إيه تطهير قلبه حتى يصبح مؤهلا لمجاورة الله تعالى. فقال فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما، يعني يطهر نفسه في الدنيا أحسن من أن إيه يعني يطهر بالعذاب في الآخرة والعذاب. قال وقوله وعلامة هذا الصادق، وعلامة هذا الصادق ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، وذكر إيه ثلاث علامات لهذه الدرجة الأولى. العلامة الأولى قال يعني أن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كل قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد للقائه، ومن هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، أي شيء يدعوه إلى نقض عهده مع الله تعالى فهو لا يستجيب له. والعهد مع الله تعالى يعني كلمة التوحيد هي عهد مع الله تعالى، كما جاء في تفسير إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره، قال العهد هو كلمة لا إله إلا الله. ويعني وكل ما ورد يعني في التحذير من نقض عهد الله تعالى يعني هو إما بنقض كلمة التوحيد يعني عياذا بالله تعالى بالكفر، أو يعني بنقض لوازمها، يعني مما يدخل في نقض عهد الله تعالى من بعد ميثاقه. الإنسان إذا قال كلمة التوحيد فقد عاهد الله تعالى على التوحيد وعلى العمل بلوازم هذه الكلمة، لأن الطاعات هي فروع لا إله إلا الله، فكل يعني معصية هي يعني جزء من إيه من نقض العهد، يعني نقض جزئي بالعصيان ونقض كلي يعني بالكفر والعياذ بالله تعالى. فهو يقول يعني من علامة الصادق أنه لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني أي شيء يدعوه إلى الذنوب والعصيان وكذا فهو لا يستجيب إيه لمن يدعوه إلى ذلك. يعني قال وقوله ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يصبر على صحبة ضد، هذه العلامة الثانية لأهل هذه الدرجة من الصدق أنه لا يصبر على صحبة ضد. قال الضد عند القوم هم أهل الغفلة، عند القوم هم علماء السلوك يعني، قال هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله، وأضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة. فيقول الضد هم إيه أهل الغفلة، فأهل الغفلة هم قطاع طريق القلب إلى الله تعالى، وهم أضر شيء على الصادق يعني صحبة أهل الغفلة. قال لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة، يعني أنه يجتمع بهم يعني للضرورة. قال وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه. يقول إذا اضطر إلى يعني أهل الغفلة يعني الذين شغلوا بالدنيا وبال يعني عن الطاعة وليست الطاعة يعني همهم ولا فإذا اضطر يعني إلى الاجتماع بهم فيقول يكون معهم بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه يعني قلبه لا يكون معه. فإن هذا لما استحكمت الغفلة فيه كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينه، يعني أنه أجنبي عنه، يعني الأجنبية يعني بمجانبته يعني والمضادة، فاشتدت النفرة. وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته عن الأضداد، فإن الضد إن نطق أحس قلب الصادق هكذا، نعم أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الظهور فنفر قلبه منه، وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على القلب وإقبال بالقلب عليه وعكوف السر فينفر منه أيضا. فإن قلب الصادق قوي الإحساس فيجد الغيرية والأجنبية من الضد ويشم الرائحة الخبيثة فيزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس فلا يأنس به إلا تكلفا ولا يصاحبه إلا ضرورة، فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه. يقول الصادق يعني لا يجلس مع أهل الغفلة إلا يعني للضرورة ولا يأنس به ويكون علاقته به يعني كعلاقة المشتري بالبائع ومن يتعامل معه في مصالحه، يعني مجرد مصلحة تقضي مصلحتك وتتركه وتنصرف. في طيب في بعض النسخ نعم ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة. نعم جزاكم الله، هذه زيادة توضيح. نعم نسأل الله العافية. نعم هو صلى الله في الأحاديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، يعني الإيمان كأنه له طعم يذاق، وهنا يعني تشبيهه بأنه يعني كأنه له رائحة الشم. قال قوله ولا يقعد عن الجد بحال، ولا يقعد عن الجد بحال، هذه العلامة الثالثة لأهل هذه الدرجة الأولى من درجات الصدق. قال ولا يقعد عن الجد بحال، قال يعني أنه لما كان في طلبه صادقا مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع أحواله، فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد. فهذه علامته أنه يكون يعني جادا في يعني لا يضيع وقته يعني فيما لا نفع فيه ولا فائدة فيه. قال فصل، قال الدرجة الثانية ألا يتمنى الحياة إلا للحق ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص. قال الدرجة الثانية من درجات الصدق ذكر فيها ثلاثة أشياء، ألا يتمنى الحياة إلا للحق ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص. قال أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، لا يتمنى الحياة إلا للحق، فهنا يعني إلا لله تعالى يعني ففسرها قال ليشبع من رضا محبوبه ويقوم بعبوديته، فالمحبوب هنا هو الله تعالى وهو الحق. فقال ويستكثر من الأسباب التي تقربه منه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء، قال عمر رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله. ومكابدة الليل، ذكر الجهاد وقيام الليل. قال ومكابدة الليل، قال لولا أن أحمل على جياد الخير في سبيل الله، ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر، هكذا التمر نعم، أو السمر التمر التمر نعم، كما ينتقى أطايب التمر. قال يريد رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم، يعني يقول لولا ثلاثة أشياء ما أحببت البقاء. الأولى اللي هي الجهاد، أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، أو أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله. والثاني مكابدة الليل اللي هي قيام الليل، الصلاة. والثالث اللي هو مجالس العلم، مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. قال وهذه درجات الفضائل، وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العالية. يجي هذا تفسير إيه؟ لا يتمنى الحياة إلا للحق، يعني إلا لما يرضي الله. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذه كلمة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، المقصود هنا هو معاذ رضي الله عنه عند موته، اللهم تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن إنما كنت أحبها لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذه كلمة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، فقال يعني اللهم تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن إنما كنت أحبها لظمأ الهواجر، يعني الصيام، ومكابدة الليل وقيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فهذه ثلاثة أشياء التي كان يحبها من الدنيا، الصيام والقيام وحلق العلم. قال وقوله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، العلامة الثانية لأهل هذه الدرجة الثانية، لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان. قال يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا، يعني دائما يتهم نفسه بالتقصير، لا يعجب بعمله. قال والموجب له هذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين النقصان. فقال الشيء الذي أوجب له يعني أن يرى نفسه دائما في نقص استعظام المطلوب، أنه يطلب رضا الله تعالى، وهذا شيء يعني عظيم. فكلما عرف الله تعالى عرف أن مطلوبه يعني أعظم، وأنه مهما قدم يعني أنه لن يفي بحق يعني ما يطلب ويريد. وفي نفس الوقت معرفته بنفسه، فهو يعني بصير بعيوب نفسه ويرى يعني قلة زاده. فمن عرف الله وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين النقصان. قال وأما قوله ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، قال فلأنه لكمال صدقه وقوة إرادته وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص. قال وهذا لابد فيه من التفصيل. هنا ابن القيم رحمه الله يعني يرى أن هذا كلام مجمل، يعني ليس بالضرورة دائما أن العزيمة أفضل من الرخصة، فقال هذا الأمر فيه تفصيل، أحيانا تكون الرخصة أفضل في بعض المواضع. قال وهذا لابد فيه من التفصيل، فإن الصادق يعمل على رضا الحق تعالى ومحابه، فإذا كانت الرخص أحب إليه من العزائم كان التفاته إلى ترفيهها وهو عين صدقه. فإذا أفطر في السفر وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه وخفف الصلاة عند الشغل ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها، فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. الدليل على هذا أن أصدق الصادقين يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بهذه الرخص عليه الصلاة والسلام، يعني كان يفطر في السفر وكان يقصر الصلاة ويجمعها في السفر وكان يخفف الصلاة عند الشغل وكذا. فإذا يعني لو كان يعني من علامة الصادق أنه لا يلتفت إلى هذه الرخص وأنها ترفيه وأنها كذا، لكن هذا قدحا يعني في كمال صدق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وكذا وحاشاهم يعني. فإذا يقول الإمام ابن القيم هنا يعني أن الصادق هو الذي يعمل على رضا الله تعالى، فينظر يعني ما هو الأرضى لله تعالى. إن كان الأرضى لله في هذا الموطن الأخذ بالعزيمة أخذ بالعزيمة، وإن كان الأرضى لله تعالى في هذا الموطن الأخذ بالرخصة فهو يأخذ إيه بالرخصة، يعني ليس يعني لطلب الترفيه عن نفسه، وإنما يعني لأن الرخصة هنا هي الأرضى لله تعالى والأحب إلى الله تعالى. قال بل ها هنا نكتة، نكتة بمعنى الفائدة يعني. قال بل ها هنا نكتة، وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفها وراحة، وأن يكون متابعة وموافقة. ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق، فإن هذا هو المقصود منها. يعني هو يقول يحاول يعني إيه أن يوجه عبارة المؤلف يعني أو يلتمس له العذر، فيقول المؤلف يعني يلاحظ أنه قال لا يلتفت إلى ترفيه الرخص، فقال يعني يمكن أن يقال أن الذي يتبع الرخصة حين تكون أرضى لله تعالى أنه يعني ليس طالبا للترفيه، وإنما طالبا لمتابعة الحق يعني وموافقة ما يرضي الله تعالى وكذا. وبعدين رجع يعني استدرك أيضا قال يعني حتى لو سميناه ترفها فهي حقيقة الرخصة أنها تخفيف يعني، فقال يعني لا نستطيع أن ننفي أن الرخصة فيها تخفيف، والتخفيف نوع من الترفه بمعنى يعني هو يأتي بمعنى التخفيف يعني ومنع المشقة. فقال يعني ترفها وراحة لا ينافي الصدق، فإن هذا هو المقصود منها، هو المقصود من الرخص أنها فيها يعني راحة وتخفيف. قال وفيه شهود نعمة الله على العبد، يعني يقول الأخذ بالرخص فيه شهود نعمة الله على العبد، وتعبد باسمه البر اللطيف المحسن الرفيق سبحانه وتعالى، فإنه رفيق يحب الرفق، فإنه رفيق يحب الرفق. وهذا الاسم ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. قال وفي الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فقال لما فيه من روح التعبد باسم الرفيق اللطيف وإجمام القلب به لعبودية أخرى. يعني قال هي الرخص يعني هو إذا أخذ بها فإنه يجم قلبه يعني حتى يتقوى على عبادة أخرى، يعني لأنه لو استمر في عزائم دائمة يعني بدون ترخص فإنه سيكل يعني قد يعجز عن مواصلة يعني الطريق، فهو يعني يجم قلبه بالرخص المشروعة من أجل أن يواصل سيره في عبادة أخرى. وحتى هذه الرخص هي تعبد لله تعالى ببعض أسمائه، حتى يتعبد لله بأسمائه كلها، فهو يتعبد لله تعالى باسمه الرفيق اللطيف ويفعل ما هو أرضى لله تعالى في هذا الموطن. قال فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية، فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبة استعد بها لعبودية أخرى، وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منها، كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه، والمفطر الذي يضرب الأبنية ويسقي الركاب أو في بعض النسخ الركايب، نعم في نسخة نعم، ويضرب الأخبية بدل الأبنية، نعم جزاكم الله، النسخة عند الأبنية وفي بعض نسخ الأخبية بمعنى الخيام يعني التي، ويضم المتاع قال ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. واضح؟ فيقول يعني أحيانا يكون الأخذ بالرخصة سببا في القدرة على عبادات يعني لا يقدر عليها من أخذ بالعزيمة، فيكون الأخذ بالعزيمة أحيانا يقطع صاحبه عن أبواب من الأجر قد تكون أعظم أجرا وثوابا. وضرب المثال يعني كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، منهم الصائم ومنهم المفطر. الصائمون مع الحر والتعب وشدة السفر كانوا عاجزين عن ضرب الخيام والسقي وتجهيز المتاع، والمفطرون هم اللي قاموا بهذه الأعمال وخدموا إخوانهم وساعدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني حازوا أجرا في مساعدة إخوانه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه إلى آخره. فيعني فقاموا بأعمال خير بسبب فطرهم، كانت أعظم أجرا من أجر من صام. قال أما الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ، فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومناف للصدق. يبقى هنا فرق بين نوعين من الرخص. هناك رخص يعني المنصوصة، يعني المنصوص عليها في النصوص، يعني التي في الآيات والأحاديث، يعني أنها رخصة بنص القرآن والسنة وهي مجمع عليها. فهذه الرخص يعني قال إن الأخذ بها يعني هو تقرب إلى الله تعالى، مثل الفطر يعني في رمضان للمسافر والمريض، وهذا رخصة بنص القرآن، والتيمم عند عدم الماء وهكذا يعني، وجمع الصلوات يعني في السفر، وقصر الصلاة أيضا رخصة بنص القرآن إلى آخره. فقال هذا النوع من الرخص يعني التي هي يعني مجمع على جواز الترخص بها ومنصوص عليها، فهذا الأخذ به يعني يقول إنه يعني لا ينافي الصدق. النوع الثاني الرخص التي سببها اختلاف الفقهاء، يعني عندما يكون يعني النص محتملا الوجوب أو الندب، فريق أخذ بالندب وفريق أخذ بالوجوب، أو محتمل الكراهة والتحريم، فناس أخذوا الكراهة وناس أخذوا التحريم إلى آخره. فيقول يعني الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ، فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومناف للصدق. لكن أيضا يعني هذا الأمر قد يعني فيه يكون فيه تفصيل يعني مذكور أيضا في كتب الأصول، أنه هو يعني ليس كل الخلاف يعني في درجة واحدة، يعني الرخص التي يعني تصل إلى درجة الذم الشديد يعني بحيث يعني يقال أنها تنافي الصدق وعين البطالة وكذا، يعني ما يكون من الآراء شاذا يعني ومهجورا ويعني شديد الضعف ونحو ذلك. يعني دائما يذكرون في هذا الباب يعني من أخذ مثلا برخصة، يعني يمكن نفس الإمام ابن القيم رحمه الله مر بنا قبل ذلك لما ذكر مسألة مثلا إباحة الفقهاء المكيين يعني من التابعين وكذا، أباحوا نكاح المتعة، ومن أباح من الفقهاء أهل المدينة يعني من أباح الغناء والموسيقى، ومن أباح ربا الفضل، ومن أباح يعني وأمثال فقهاء الكوفة يعني من أباح النبيذ من غير العنب، يعني الشراب الشعير ونحوه إذا كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر فأباح القليل منه إلى آخره. فمثل هذه الرخص يعني التي هي يعني شديدة الضعف، ويعني فمن يتتبع يعني هذه الرخص يعني هو الذي يذم وكذا. لكن نجد يعني في كتب الأصول يعني بعض يعني هناك اتجاه يعني لبعض الأصولين أن الإنسان يعني يلتزم مذهبا فيأخذه بجميع يعني عزائمه ورخصه، يعني كل مذهب من المذاهب الأربعة يعني فيه عزائم وفيه رخص فيأخذ مذهبا بعزائمه ورخصه، أو أنه يعني إذا عرضت له مسألة. الكلام هنا عن غير المجتهد، يعني الذي عنده قدرة على الاجتهاد يعني يبحث المسألة بنفسه ويطلع على الأدلة، يعني عنده من العلم بالقرآن يحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وعنده قدرة على تمييز الصحيح والضعيف ويعلم اللغة وكذا إلى آخره. الذي عنده قدرة يعني على البحث بنفسه والوصول إلى نتيجة يعني يقتنع بها، يعني يجتهد يعني ويبذل وسعه للوصول إلى القول الأرجح والأصوب ويأخذ به، سواء كان هو الأشد أو هو الأخف. لكن من لم يكن له قدرة على ذلك يعني فإنه إما أن يتبع مذهبا ويأخذه بجميع ما فيه من عزائمه ورخصه، وإما أن يسأل عالما يعني يثق فيه من أي مذهب كان، وإذا أفتاه بقول يأخذ به سواء كان عزيمة أو كان رخصة. وتوجد أقوال أخرى في كتب الأصول، يعني بعض يعني الأئمة يرى أن الأفضل أن يأخذ بالأحوط في كل مسألة، يعني يشوف الأشد ويأخذ به من باب يعني اتقاء الشبهات وكذا. وهناك رأي آخر يقول بل يأخذ بالأخف، بالأخف في حدود المذاهب الأربعة، يعني مش يعني بعيدا عن الأقوال الشاذة التي هي خارج المذاهب، يعني يأخذ بالأخف في حدود يعني المذاهب الأقوال المتبوعة يعني في المذاهب الأربعة، ولا فيختار منها الأخف يعني من باب الأخذ بالأيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. فهذه كلها يعني أقوال إيه موجودة لأهل العلم. وكذلك يعني جوزوا لمن اتبع مذهبا أو قلد يعني عالما أو واتبعه أنه يأخذ بالرخصة عند الحاجة، يعني عند الحاجة في حدود الأقوال المتبوعة. يعني لا حرج على من اتبع مذهبا من المذاهب الأربعة وأخذه بعزائمه ورخصه فيكون هذا هو الأصل، يعني لا يكون الأصل أنه يبحث عن الرخص في المذاهب ويأخذ من هنا ويرقع، يعني الأصل أنه يأخذ مذهبا بعزائمه ورخصه ويتمسك به، لكن عند الحاجة يعني عندما يتعرض يعني لحرج وضيق شديد في مسألة يعني يكون اتباعه فيها لمذهبه فيها حرج، ويوجد رخصة في أحد المذاهب المتبوعة ليس في الأقوال الشاذة الخارجة، فيمكن أنه يلجأ يعني إليها ويأخذ يعني بالرخصة عند الحاجة إليها. فإن شاء الله في هذا النطاق يعني لا يكون مذموما، يعني لكن مذموم اللي هو يتتبع الأقوال الشاذة الخارجة عن المذاهب يعني ويأخذ بها، أو يتتبع الرخص من غير حاجة إليها ولا هو يعني في حرج ولا كذا، يعني مجرد التهاون يعني والتسهيل وكذا من غير حاجة تلجئه إلى هذا، يعني ما هوش في موقف في صعوبة وحرج واتباعه لمذهبه في شدة في هذا الأمر. نعم. فكان يعني كبار الأئمة يعني كانوا ربما فعلوا هذا حتى يعني في إحالة المستفتين، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو منصوص عنه، يعني كان في بعض مسائل الطلاق كان يعني المالكية عندهم فيها ترخيص، يعني وهو مذهبه فيها شدة، فكان يعني إذا جاءه من يستفتيه في هذه المسائل للإمام أحمد رحمه الله فيقول له تعرف حلقة المدنيين، كان مالكية في بغداد يعني لهم حلقة في الجامع، فيقول تعرف حلقة المدنيين، فيقول نعم، يقول يعني اذهب إليهم فسلهم عن هذه المسألة، يعني فيحيل على من إيه يخفف عنه، يعني لأنه لو أجابه يعني شدد عليه، فيعني فيقول اذهب إلى حلقة المدني. أحيانا المفتي يعني يكون مذهبه يعني فيه شدة مثلا في مسائل الطلاق، يعني لو أفتاه أدى إلى تطليق امرأته مثلا وعنده رخصة في مذهب آخر، فهذا من مواطن الحاجة، يعني مش مسألة يعني مواطن حاجة للحفاظ على الأسرة وكذا، إذا يوجد يعني قول آخر في مذهب آخر فيه رخصة لهم حتى. نعم تفضل. هل عامة الشعب يجب أن يتبع مذهب؟ احنا ذكرنا انه لا يجب يعني، ولكن زي ما ذكرنا انه يخير، يعني اما انه يتبع مذهبا ويأخذه بعزائمه ورخصه، او انه كل ما عرضت له مسألة يعني يسأل عالما يثق فيه ويتبع قوله سواء يعني من اي مذهب كان، وسواء افتاه بعزيمة ولا رخصة يتبعه. هل يصح المفتي ان يفتي للمفتين الاحوط في انفسهم؟ هو مثلا يؤمن ان هذا الشيء الاحوط هكذا، لك هل يصح هو ان يفتي يقول الاحوط هكذا؟ والله يعني دائما الاحسن للمفتي انه لا يشدد على الناس، يعني هو في نفسه يعني الموجود في كلام اهل العلم ان المفتي يعني ينبغي انه في نفسه ياخذ لنفسه بالاحوط اذا اراد، يعني وياخذ بالعزيمه وكذا، لكن في افتاء الناس يعني يسهل عليه، يعني ذا شيء، يعني لأن المستفتي العامي هو لا يلزمه أن يقلدك، يعني ممكن أن يقلد أي عالم، فإذا أنت يعني مذهبك فيه تشديد عليه والقول الذي أنت مقتنع به فيه تشديد عليه، أو قول مذهبك الذي يعني تنتسب إليه فيه تشديد عليه، ويوجد له رخصة وسعة في قول آخر، فإما أن يعني تحيله على من يفتيه بهذا القول، أو يعني حتى أيضا أجاز أنك يعني تنقل له قول غيرك، يعني تقول له والله مثلا الإمام مالك يعني قال كذا في هذه المسألة، حتى لو كنت أنت يعني لا تأخذ به، لكن تحيله على تقليد مالك، يعني كأنك تقول له قلد مالكا في هذا الأمر، أو تقول له استفتي فلانا وتحيله على مفت آخر يعني يرخص له، يعني يكون هذا فيه توسعة على الناس. يعني ومن هذا الباب أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يحيل بعضهم على بعض في الفتية، يعني كان يجيء المستفتي فيقول له سل فلانا سل فلانا، يعني كل واحد يبعثه على الثاني، يعني فخاصة إذا كنت تعلم أن الثاني عنده رخصة وكذا فتحيله عليه. في عند الأحناف في حالة الطلاق البائن خفيف أحيانا، نعم، في موضوع نكاح التحليل، نعم، هذه من الرخص الموجودة عند الحنفية، يعني كما ذكر الشيخ عندهم يعني مسألة من طلق الثلاثة تطليقات، يعني فيجيزون أن يتزوجها شخص بنية تحليلها للأول، لكن لا يصرح بذلك في العقد، يعني لا يصرح بذلك في العقد، يعني يتزوجها بنية تحليلها للأول، فيتزوجها ويعني يجامعها مرة ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، لكن هذا النكاح باطل في المذاهب الثلاثة الأخرى، ويكون يعني يدخل في نكاح التحليل والتيس المستعار وكذا، لكن عند الحنفية يقولون طالما لم يصرح، يعني يقول النكاح المحرم الذي يعني يدخل في الوعيد هو أنه يتزوجها يعني باتفاق، أنه يتزوجها من أجل أن يطلقها حتى يحلها للأول، إذا صرح بذلك في العقد يعني أو قبل العقد وعقد بناء عليه فهذا يكون محرما إجماعا يعني، ولكن إذا أضمر ذلك في نيته فهو جائز يعني عند الحنفية أنه يضمر ذلك في نيته، يعني شخص وجد صديقه طلق امرأته ثلاثا وأصبح في ورطة يعني لا تحل له حتى تنكح زوجها فيتزوجها وهو يضمر في نيته أنه يعني متزوجها فقط من أجل أن يطلقها، يعني بمجرد ما يتزوجها ويجمعها مرة وبعدين يطلقها حتى تحل هذه يعني من الرخص في الحقيقة. نعم الله المستعان، يعني هذه من الرخص يعني التي يعني في ممكن يدخل فيها انها فيها يعني فيها ضعف شديد، يعني قول فيها ضعف شديد ومخالفة يعني. قال فصل. قال الدرجة الثالثة الصدق في معرفة الصدق. قال الصدق في معرفة الصدق. قال فإن الصدق لا يستقيم في أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقان العبد وقصده فيكون راضيا مرضيا، فأعماله وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة، وإن كان العبد كسيا ثوبا معارا فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور وأصفى قصوده قعود. قال يعني أن الصدق المتحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق. قل هذه الدرجة الثالثة الصدق في معرفة الصدق، فكأنه قال لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق، ثم عرف حقيقة الصدق فقال لا يستقيم الصدق في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقانه وقصده. قال هذا موجب الصدق وفائدته وثمرته. فالشيخ رحمه الله ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها بثبوتها، يعني يقول الصدق له ثمرة وهي أنه يتفق رضا الحق مع يعني رضا الحق بعمل العبد، يعني رضا الله عن عمل العبد وحاله يتفق مع قصد العبد ومع يقين العبد، فقال هذا هو ثمرة الصدق وهو فائدة الصدق. فقال عرف الصدق بثمرته وفائدته بحيث إذا وجدت هذه الثمرة معناه أن الصدق وجد، وإذا لم توجد هذه الثمرة معناه أن الصدق فيه خلل، يعني هذا لم يثمر ثمرته. قال فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده نعم ويقينه وقصده. يعني أنا عندي النسخة يعني بيضبطه بالشكل دايما إيه وإيقانه وقصده بالفتح، بس كأن المستفاد من الشرح إنه ينبغي أن تكون إيه أو وقته وإيقانه وقصده، يعني بتكون بالكسر، يعني بالكسر بالكسر أحسن، يعني لو في نسخة بالكسر لو في نسخ بالكسر كأن الكسر هو الأصح، يعني بدل وإيقان العبد وقصده نخليها وإيقان العبد وقصده. لا فيقول يعني إذا صدق فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده. لا أن رضا الله نفس الصدق، وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه. ولكن من أين يعلم العبد رضا؟ يعني قال إن ثمرة الصدق ونتيجته هو رضا الله سبحانه وتعالى، لكن كيف يعلم العبد رضا الله تعالى؟ قال فمنها هنا كان الصادق مضطرا أشد ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، والتعبد به في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله، فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك، وما عدا هذا ففوت النفس فقوت النفس ومجرد حظها، وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كان، فإن الله سبحانه أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه. يعني يقول إن بعض المتعبدين يعني مثلا هو يسلك إيه طريقة قد يكون فيها مجاهدة للنفس ويكون فيها رياضة وفيها خلوة مثلا عن يعتزل فيها الناس، يعني لأن هذه الطريقة يعني هي أحب إلى هذا العابد يعني، لكن قد تكون هذه الطريقة فيها ابتداع ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها حظ لنفسه أنها هي هذه الطريقة يعني هي محببة إليه. فقال يعني أحيانا إيه العبد يتعبد بعبادة حتى لو كان فيها مجاهدة وتعب وكذا، لكنها يعني هي قوت نفسه وحظ نفسه، مجرد أنها شيء يعني هو يعني يرتاح إليه ويحبه، وليس أنه يبحث عما يرضي الله تعالى باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يعني حتى يكون يعني عمله لو كان يعني صادقا حقا يعني كمال الصدق وتمامه، فهو يبحث عما يرضي الله تعالى حتى لو كان على خلاف ما ترتاح إليه نفسه. يعني قال فإن الله سبحانه أبى أن يقبل من عبده أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه. ومنها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين بل يستوحش في طريقه، فإن أكثرهم سائرون على أذواق نفوسهم ومتابعة رسوم شيوخهم، والصادق في واد وهؤلاء في واد. واضح؟ يعني يقول أحيانا بعض المتعبدين يعني هم لهم طريقة وتوافق هواء نفوسهم وراحة نفوسهم، لا يبحثون يعني عما هي يعني هو أرضى لله وما كان عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فلهذا الصادق يعني قد يستوحش في طريقه، يعني لا يجد من السالكين من يسير معه في هذا الطريق لكونه يعني لا يريحهم. يعني قال وقوله فيكون العبد راضيا مرضيا لأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فرضي الله به عبدا، وأعماله إذن مرضية لله، وأحواله صادقة مع الله، وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب الفقرة التالية يعني شرحها طويل شوية وأجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.